الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في حصول النجاة والفوز بالجنة لمن اقتصر على أداء الفرائض واجتناب المحارم وهو المقتصد. وفيه من الفوائد: أولا، أن أعظم الواجبات على المسلم الصلوات الخمس. ثانيا، أن أعظم أسباب دخول الجنة بعد الشهادتين. ثالثا، أن صيام شهر رمضان من أعظم فروض الإسلام. رابعا، أن من أسباب دخول الجنة الإيمان بالحلال والحرام باعتقاد حل الحلال وتحريم الحرام. خامسا، وجوب اجتناب الحرام، وأن اجتنابه من أسباب النجاة. سادسا، أن إحلال الحلال يقتضي استباحة المباح وفعل الواجب والمستحب. سابعا، إثبات الجزاء وترتبه على الأعمال. ثامنا، أن طلب الجنة بالأعمال الصالحة مطلوب شرعا ومحمود، ففيه الرد على الصوفية الذين يرون أن طلب الثواب والخوف من العقاب نقص. تاسعا، أن الاقتصار على فعل الواجبات وترك المحرمات يكفي لدخول الجنة، كما جاء في حديث الذي سأل عن الصلاة والزكاة والصيام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. فولى وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. عاشرا، حرص الصحابة على أسباب النجاة وعلو هممهم، كما قال معاذ رضي الله عنه: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. الحادي عشر، أن الجواب بنعم يتضمن الإقرار والتصديق، فيؤخذ المجيب بإقراره ويعلم تصديقه للخبر.